الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد المتعلق بالرهن وأحكامه، نود أن نذكر سؤالا يتردد دائما، وهو تكرار العمرة. فيقول السائل الكريم: تريد أن أعتمر عن أبي أو عن أمي أو عن جدتي أو عن أخي أو غير ذلك، فالعمرة فيها الخير وفيها المغنم وفيها التجارة والأجر العظيم والثواب الوافر. إلا أننا نقول للسائل: وفقنا الله وإياه جميعا بما فيه الخير والسداد، على أن العمل لا بد له، أي عمل لا بد من توفر شرطين أساسيين: أن يكون خالصا يعني لله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون صوابا يعني وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأمور العبادات لا يمكن للإنسان أن يجتهد فيها إلا بما ورد عن الشرع، وما كان سلفنا رضوان الله عليهم يكررون العمرة في وقت واحد إلا إذا وجد لذلك مبرر. ومعناه أنني أنا الآن في مكة وآتي للحرم وصلي المغرب والعشاء وأطوف ما شاء الله، فلا يشرع لي أن أخرج لآتي بعمرة، لأن العمرة معناها عمارة البيت، وأنا الآن في عمارة للبيت. لكن إذا وجد مبرر بمعنى أنني في مكة وذهبت للطائف لعمل ما وأردت العودة إلى مكة ومررت بقرن المنازل، فأنا آتي بعمرة لأني أردت العودة إلى البيت الحرام. لو ذهبت إلى مسجد رسول الله للصلاة فيه وللتعبد في الروضة الشريفة وأقمت يوما أو يومين ثم رجعت، فمن الأولى إذا مررت بذي الحليفة أو بأبيار علي أن آتي بعمرة. أما وأنا في مكة أخرج للتمعين وأعود، أخرج للعابدية وأعود، أخرج للشميس وأعود، أخرج للحسينية وأعود، فلا. إلا مضى وقت طويل، كان أنس رضي الله عنه يؤدي العمرة في كل شهر تقريبا، أو في كل 35 يوما، أو في كل 40 يوما، يعني عندما يتأهل الشعر للحلاقة يجعل ذلك نسك. أما ونحن هنا في البيت فالعمارة أو فعمارة البيت تكون بالطواف، بالذكر، بالأعمال الصالحة التي يرضاها الله عز وجل. الطواف أي طواف كان لا بد أن يكون 7 أشواط، ليس هناك 5 ولا 4 ولا 3، وإنما 7. فلو شرع الإنسان في الطواف وطاف 5 ثم أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة، يقطع الطواف ويؤدي الصلاة أو يصلي على الميت ثم يعود ويكمل طوافه. وهو من أفضل الأعمال لا سيما للأفقي، من أفضل الأعمال في مكة الطواف لا سيما للأفقي، بشرط ألا يشق الإنسان على نفسه أو على إخوانه، وذلك لأن العبادات يمكن أن يؤدي بها الإنسان، أن يؤديها الإنسان في أي مكان. فيمكن أن يقرأ القرآن وأن يستغفر وأن يصلي صلاة نافلة وأن يقوم بالأعمال المطلوبة، لكن الطواف لا بد ما فيه إلا في هذا المكان. فينبغي لنا أن ننتبه لهذه المسائل وأن نحرص على ما فيه الأجر وما فيه المغنم وما فيه الثواب نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والفلاح والنجاح. قراءتنا في هذه الليلة في الرهن. إذا احتاج الرهن إلى طعام، كأن يكون الرهن مثلا فرسا أو ناقة أو شاة، فهي تحتاج إلى طعام، فكيف ذلك؟ يطعمها أو يقدم لها الراهن المرتهن، يقدم ما تحتاج إليه، ثم يطالب به الراهن إذا كان قد أنفق بنية الرجوع. إذا كان قد أنفق بنية الرجوع وإلا فهو صدقة. فمر بنا بأن المرتهن يمكن أن يركب ما يركب، ويمكن أن يحلب ما يحلب، ويمكن أن يسترضع ما يسترضع، فذلك جائز له بدون إنهاك للرهن أو إضرار به. فنقرأ بقية المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وإن أنفق مرتهن عليه. عندنا أيها الأحباب، عندنا راهن، وعندنا مرتهن، وعندنا رهن. الرهن هو الذي يقدم للضمان، والراهن هو الذي يقدم هذا الشيء لمن عنده له حق، والمرتهن هو صاحب الحق الذي يأخذ الرهن ويحفظه عنده لضمان حقه. وليس من حق المرتهن أن يبيع الرهن إلا إذا جعل له ذلك، وأما إذا لم يجعل له فيطلب من الراهن السداد، فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فيحكم الحاكم ببيع الرهن. أما أن يتصرف، يعني لو اشترط: إن أتيتني بحقي في يوم كذا وإلا فالرهن لي، قلنا لا يجوز هذا الشر. نعم. وإن أنفق مرتهن عليه، أي الرهن، أنفق مرتهن يعني الرهن ناقة، واشترى لها علف، واشترى لها سبوس، واشترى لها شعير أو شاة أو بقرة، أنفق. فإذا كان بنية الرجوع، سجل يوم كذا اشترينا على بريالين، يوم كذا بخمسة، ويجمع المبلغ ويأخذها من الراهن إذا كان بنية الرجوع، وأما إذا لم ينوي الرجوع فهو صدقة. نعم. وإن أنفق مرتهن عليه، أي الرهن، ليرجع على راهن بلا إذن راهن متعلق بأنفق وأمكن استئذانه. إذا أمكن استئذانه يجب عليه أن يستأذنه، لأنه يمكن يقول الراهن: لا، أنت لا تنفق علي، أنا بجيب العلف كل يوم وبجيب ما يحتاج إليه، أنت لا تنفق شيئا. فإذا أمكن استئذانه فلا بد من الاستئذان، وإذا ما أمكن فيمكن أن ينفق عليه ويطالبه إذا كان بنية الرجوع، وإلا فلا. نعم. متعلق بأنفق وأمكن استئذانه، فالمنفق متبرع حكما لتصدقه به، فلم يرجع بعوضه. إذا كان ممكن أنه يستأذن وما استأذن، فنقول: ليس لك شيء، لأنك متصدق، لأنك متبرع، والمتبرع والمتصدق لا يحتاج إلى استئذان من أحد. وأما إذا قال: لا، نويت أن أرجع، هل أشهدت أحدا؟ هل أخبرت الراهن بأنك سترجع؟ فإن قال نعم، أجرينا ما يلزم. نعم. كالصدقة على مسكين، ولتفريطه بعدم الاستئذان. ولتفريطه، يعني المرتهن فرط لأنه لم يستأذن. ممن يستأذن؟ يستأذن من الراهن، مالك الرهن. نعم. لأن الرجوع فيه معنى المعاوضة، وإن تعذر استئذانه. وإن تعذر ما أمكن، كان الرجل مختفي، الرجل مطالب مختفي، الرجل مسافر ما أدري وين راح، ما أعرفه. نعم. وإن تعذر استئذانه لتواريه أو غيبته ونحوها وأنفق بنية الرجوع رجع، أي فله. أنفق بنية الرجوع، يقول أنفقت 100 ريال وأنا أعطيته إياه على شكل يعني سلف أو خذها، أنفق بنية الرجوع فله ذلك. نعم. وأنفق بنية الرجوع رجع، أي فله الرجوع على راهن بالأقل مما أنفق على رهن. بأقل شيء، يعني مثلا إذا كان يكفي نقول الحرس باليوم 5 ريال وأنفق عليها 7، أنا أقول لها 7 ماذا لزوم، ينفق أقل ما يمكن، أما غير ذلك فأنت متبرع، فأنت متصدق، لا نعطيك شيئا. نعم. أو نفقة مثله ولو لم يستأذن حاكما. أو نفقة مثل، يعني أقل شيء أو نفقة مثله. لو قال انفقت 20 ريال لليوم، يقول طيب جارك عنده فرس مثلها، جارك عنده ناقة مثلها، كم تنفق يا جار؟ قال انفق 5. نقول لا، ما تستحق إلا 5، لأن الباقي أنت بذلته بدون استئذان وبدون تفويض من أحد، فأنت تتحمله. نعم. ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته عليه، أو لم يشهد أنه ينفق ليرجع على ربه لاحتياجه إلى الإنفاق لفراسة حقه. يعني لو لم يشهد، لأنه لو مثلا قد يقول مثلا أنا ما أشهد لكن ما لقيت أحد أشهده، وهذه الدافع إما أنفقت عليها ما فيه. أنفق على يوم يومين أدور شهود مع الكتب تموت، فكيف نقول أنفق ولو لم تشهد؟ إذا كان لديك رغبة في الرجوع ونية فأنت ترجع ونسمع منك فلك. نعم. أشبه ما لو عجز عن استئذان الحاكم، وحيوان معار ومؤجر ومودع ومشترك بيد أحدهما. حيوان معار، أنا عندي دابة وجاء إنسان واستعارها، عندي دابة وجاء إنسان واستأجرها، عندي دابة وجاء إنسان وجعلتها عنده وديعة، أنا وزيد لنا دابة هي عندي أو عنده، فهذه الأحكام الأربعة كلها ينطبق عليها ما مر بنا آنفا فيما يتعلق بالنفقة. نعم. وحيوان معار ومؤجر ومودع ومشترك بيد أحدهما بإذن الآخر، إذا أنفق عليه مستعير إذا أنفق عليه مستعير بالنسبة للمعار، ومستأجر بالنسبة للمؤجر، ووديع بالنسبة للمودع، وشريك بالنسبة للمشترك، فهو كالحكم السابق. إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك كرهن فيما سبق تفصيله، وإن مات قن. الآن مسألة جديدة وهي غير حاصلة، ولكن كانت هذه في الزمن السابق، هو يعني الرهن هذا قن، والقن بمعنى الرقيق، القن بمعنى الرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرهن هذا رقيق، الرهن ملك للراهن وهو بيد المرتهن، ومات الرهن احتاج إلى كفن، من الذي يتولاه؟ هل يتولاه صاحبه يعني مالكه اي الراهن، او من هو بيده اي المرتهن؟ نعم. وان مات قن فكفنه فكذلك، ذكره في الهداية وغيرها. وان عمر مرتهن الرهن، الان الرهن دعف، يعني انتهينا من القن وانتهينا من الكفن وما يتعلق به، الآن الرهن ذهب، الدار هذه احتاجت إلى عمارة، احتاجت إلى شغل، احتاجت إلى سباكة، إلى إصلاح للأبواب، نجارة، بلاط وسراميك وبوير وكذا وكذا. فجاء المرتهن وعملها، نقول هذا يعني عليك ولا تطلبه، لأن الراهن ليس مسؤول عن هذه الأشياء، أنت لك العين، أنت لك العين، وأما ما عداها فليس من حقك أن تأخذ ما أعطيته للنجار أو للسباك أو للكهربائي أو للمبلط أو لرئيس السيراميك أو للصباغ، لا، أنت أقدمت على هذا والرهن باق بعينه، فليس من حقك أن تطالب بهذه الأشياء. نعم. وإن عمر مرتهن الرهن كدار انهدمت رجع معمر بآلته، رجع معمر بآلته يعني آلة الشغل، إذا كان مثلا نقول الكريك، إذا كان الصابور، إذا كان آلة الشغل أذنبه خذها لك، لكن الشغل أو الماء أو الطين إذا اشترى طين أو مثلا صبغ أو نجارة أو هذه تسقط عليك، فأنت تلتزم بها وتدفعها من مالك، والراهن ليس له علاقة. نعم. رجع معمر بآلته فقط لأنها ملكه، ولا يرجع بما يحفظ به مالية الدار كثمن الماء. قال جبنا 4 ويتات ماء، وجبنا 5 قلبيات حصبة أو رمل، وجبنا كذا بلاط، هذه لا تجيبها. الرهن باق وهو بالعين، سواء كانت صالحة للسكن أو غير صالحة، لأنها لصاحبها وليست لك. نعم. كثمن ماء ورماد وطين وجص ونورة وأجرة معمرين وأجرة المعلمين اللي قاموا بالبناء. نعم. هذا ما له علاقة إلا بإذن. إذا قال المالك الرهن قد خرب وأريد أن تعمل له صيانة في حدود مبلغ كذا، قال مثلا الماء أو التسليك في السباكة خربان تصلحه، النجارة تعبانة تصلحها، الأصباغ كذا، فإذا أذن له المالك وصلح يفعل، أما إذا كان من نفسه صلح فلا يضمن شيئا. نعم. إلا بإذن مالكها لعدم وجوب عمارتها عليه بخلاف بخلاف نفقة الحيوان، لأنه إذا كان بعير ولا فرس وما أنفق عليه معناه راح يموت، فيجب الإنفاق عليه وجوبا، لأن الحيوان إذا ما أنفق عليه يوم أو يومين خلاص، بينما الدار لا، حتى ولو تحدمت باقية صكها مرهون، لا يمكن لأحد أن يبيعها، لا يمكن لأحد أن يتصرف فيها ما دامت مرهونة إلى آخره. نعم. بخلاف نفقة الحيوان لحرمته وعدم بقائه بدونها، والحيوان لا يبقى بدون الإنفاق، إذا توقفنا عن الإنفاق عليه يوم أو يومين يموت. نعم. وإن جنى قن الآن مسألة ثالثة، الرهن قن بمعنى رقيق، والرقيق هذا يعني عنده حركات غير جيدة، قام واعتدى على إنسان، أخذ حجر وضربه، أحدث فيه شجة في رأسه، القن اعتدى على آخر، ذهب للمستشفى وخيطوها وقال هذه موضحة، الموضحة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي 5 طوابع عرى 5 من الإبل، العبد هذا هو ما يملك لسيده، الرجال اللي جرح يطلب من الذي يدفع له، هذه مسألتنا الآن. إذا جنى قنب نقول لمالكه أنت بالخيار، ادفع الجناية، قال له سلمهم العبد هذا، قال له هنا إذا نبيع العبد ونعطيهم عرش جنايته والباقي لك، لا يخلو الأمر من 3 حالات، إما أن تدفع قيمة 5 الأبعرة التي أحدثتها الشجة، وإما أن تقول هذا العبد لا بارك الله فيه خذوا لكم، وإما أن نبيعه، فإذا بعناه 5000 أو 6000 أعطينا صاحب الجناية حقه والباقي لعاد الآخر صاحبه، هذه المسألة التي عندنا الآن. نعم. وإن جنى قن رهن على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود لا قود فيه، يعني الجناية خطأ أو شبه عمد. وأما إذا كانت يعني لأن عندنا جنايات ثلاث، الجنايات ثلاث، عمد يختص به القواد وشبه عمد وخطأ. العمد هو الذي يختص به القواد، وهذا إذا اختص به القواد مخير ولي الجناية. نقول تريد مال ولا تريد القواد، إذا قال يريد القواد أقدناه ممن اعتدى عليه. لكن إذا كان شبه عمد أو إذا كان خطأ فهذا فيه المال. فجنى والجناية هذه ليس فيها قواد أو فيها قواد، لكن قالوا ما نريد القواد نريد المال، فمن يدفع هذا المال؟ نعم. وإن جنى قن رهن على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال، فعلق الأرش برقبته وقدمت على حق وقن. فعلق الأرش برقبته، الضمير يعود إلى شيء، إلى من؟ إلى الجاني. عمد خطأ شبه عمد، هذا ما فيه قود، عمد فيه قود لكن قال ما نريد القود نريد المال. اليد مثلا فيها قود لكن لو اختاروا المال فيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية، اللسان فيه الدية كاملة، الرجل فيها نصف الدية، الأنف فيه الدية كاملة، وهكذا. فهو عمد لكن اختاروا المال، فمن يدفع ذلك المال؟ نعم. تعلق الأرش برقبته وقدمت على حق مرتهن. وقدمت على حق العبد، الآن مرهون لكن جنى، الجناية هذه ترتب عليها مال. صار عندنا الآن شيئين، الرهن برقبة العبد لأنه يريد أن نتوثق، والجناية التي صدر بها. فمن نقدم؟ نقدم الجناية، نقدم الجناية. نعم. تعلق الأرش برقبته وقدمت على حق مرتهن لتقدمها على حق مالك مع أنه أقوى، وحق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده بخلاف حق الجناية فقد ثبت بغير اختياره. يعني مثلا حق المرتهن ثبت بالاختيار نتيجة بيع وشراء واقدام، لكن حق يعني الجناية ثبت بغير اختيار لأنه جنى فثبتت، يعني ليس باختيارهم. وأما بالنسبة للرهن فهو ثبت بالاختيار. نعم. بخلاف حق الجناية فقد ثبت بغير اختياره مقدما على حقه فقدم على ما ثبت بعقده. والاختصاص حق الجناية بالعين فيفوت بفواتها، فإن استغرقه أي الرهن أرش الجناية خير سيده بينه. كل سيده تريد تدفع أنت بالخلاف، تدفع؟ قال نعم. نقول خلاص. قال لا ما اريد ادفع. نقول سلمهم العبد. قال لا. نقول لمن نبيعه ونعطيهم حقهم وان بقي شيء اعطيناك اياه. فان استغرقه اي الرهن ارش الجناية خير سيده بين فدائه اي الرهن بالاقل منه اي الارش ومن قيمته اي الرهن، لأن الأرش إن كان أقل فالمجني عليه، المجني عليه لا يستحق إلا القيمة. نعم. فالمجني عليه لا يستحق أكثر منه، وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها، لأن ما يدفعه عوض الجاني فلا يلزمه أكثر من قيمته، كما لو أتلفه ما لم تكن الجناية بإذن السيد. أو أمره فإنه يلزمه أن يدفع تكاليفها مهما بلغت. إذا كان السيد قال لعبده سو كذا وكذا فعمل، فمهما كانت ارتفعت القيمة أو الجناية، لو قال لك 2-3-4 ما يكفي قيمة العبد هذا، فالسيد يلزمه لأن العبد امتثل ما أمر به سيده. نعم. ما لم تكن الجناية بإذن السيد أو أمره مع كون المرهون صبيا، أو كان المرهون صبي أو ممن لا يعرف الأحكام فيتوقع أن أمر السيد يجب أن يطاع مهما كان فأطاعه، فيكون ما يترتب على ذلك على السيد لأنه هو الآمر. نعم. مع كون المرهون صبيا أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية أو كان يعتقد وجوب طاعة سيده في ذلك، فإن كان ذلك فالجاني، الجاني عبارة هو السيد لأنه أمر ويتحمل ما ترتب على هذا الأمر. فإن كان ذلك فالجاني السيد فيتعلق به أرش الجناية ولا يباع العبد فيها، والرهن بحاله لقيام حق المرتهن لوجود سببه، وإنما قدم حق المجني عليه لقوته وقد زال، أو يبيعه أي الرهن في الجناية أو تسليمه أي الرهن لوليها أي الجناية فيملك. يعني نخير بين ثلاث أمور: يدفع يسلمه الرهن، يبيعه فيعطيهم حقه، وإن بقي شيء فله وإلا انتهى الأمر. نعم. فيملكه أي الرهن ولي الجناية ويبطل الرهن فيهما أي فيما إذا باعه في الجناية وفيما إذا سلمه فيها لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك، فبطل كونه محلا للرهن كما لو تلف أو بان مستحقا لغيره، لأن الرهن تلف، ما دام تلف ما عندنا شيء، بان أن هذا الرهن ليس للراهن وإنما أخذه من آخر بدون موافقته وبدون إذنه. نعم. كما لو تلف أو بان مستحقا، وإلا يستغرق أرش الجناية رهنا بيع منه أي الرهن إن لم يفده سيده بقدره أي الأرش، لأن البيع للضرورة فيتقدر بقدرها وباقيه رهن. نعم. وباقيه رهن لأنه لا معارض له، فإن تعذر بيع بعضه فكله، فإن تعذر بيع بعضه فيباع كله. نعم. فإن تعذر بيع بعضه فكله يباع للضرورة وباقي ثمنه رهن، وكذا إن نقص بتشقيص فيباع كله، قاله ابن عبدوس في تذكرته. وإن فداه أي الرهن مرتهن لم يرجع على راهن إلا إن نوى المرتهن الرجوع وأذن له راهن في فدائه، لأنه إن لم ينوي الرجوع كان متبرعا. نعم. كان متبرعا وإن نوى، ولم يأذن راهن متأمر عليه لأنه لا يتعين فداؤه، ولم يصح شرط مرتهن كونه أي الرهن رهنا بفدائه مع دينه الأول لما تقدم أنه لا يجوز زيادة دينه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه نماذج للأسئلة. يقول أحد الأخوان معي طاقية وأنا أعطيه، هل يجوز أن أؤشر بها للحجر أو بيدي؟ يقول إذا أشرت بيدك فحسن، فإذا أشرت بالطاقية فحسن، فإذا أشرت إذا كان معك مصحف، إذا كان معك عصا فأشرت به فحسن أيضا. المهم الإشارة، إذا حاديت الركن اليماني فلا إشارة، استلام أو تستمر في طريقك، إذا استلمته بيدك فحسن، وإذا لم تتمكن من الاستلام فأنت تستمر. وأما إذا حاديت الحجر الأسود فإن تمكنت من التقبيل قبل، وإن لم تتمكن فتستلم، وإن لم تتمكن فتشير وتواصل طريقك أو تخرج.